بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكات طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. قلت أنه لابد أن يتجه المصلي للفريضة إلى القبلة، لابد أن يتجه إلى القبلة، ولكن إن لم يكن هناك مكان يصلي فيه واقفا مطلقا فلا بأس أن يجلس وهو مضطر، وهو مضطر إلى ذلك. أما إن صلاها وهو ليس به مرض وليس به اضطرار فهذا فيه كلام، هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فله أن يصليها جالسا، وإن كان مستطيعا أن يصليها واقفا وله نصف الأجر، وله نصف الأجر. أما بالنسبة للفريضة فلابد أن يتأكد من أنه يتوجه إلى القبلة وأن وجهه يكون إلى القبلة. وعلى أي حال الله المستعان نسأل له تفصيلا إن شاء الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة للزكاة تستطيع أن ترسلها إلى بلادك زكاة المال مثلا، لا بأس يا أم أيوب أن ترسلي هذه الزكاة إلى بلادك إن شاء الله عز وجل، ليس هناك حرج في هذا الأمر. والأيسر إن كان هذا النقل يكلفك بعض الجهد التي قد لا تطيقونه في يوم من الأيام فلا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. نعم يا أم أسماء، أعلم أنك حفظت بعض الصور على ورش، فأنا الذي قد سمعت لك في المحاضرة السابقة، فأنا أعلم يعني خاصة حينما قرأت، فيعني كان هذا طيب. أنت تريدين أن تعيد الحفظ على حفظ، الأيسر لك يا أختنا، الأيسر لك. هل الأيسر الآن أن تحفظين بقراءة ورش عن نافع أم بحفص عن عاصم؟ أيهما الأيسر لك والأقرب إليك؟ فإن كان الأقرب هو ورش فأكملي، والله عز وجل المستعان على التسميع. إن شاء الله عز وجل ستجدين من يفقه في هذا الأمر إن شاء الله عز وجل، ويقوم بالتسميع على قراءة ورش إن شاء الله عز وجل. أما إن كنت تجدين بعض الصعوبات في تحصيل حفص لأنك من بلاد المغرب، وبلاد المغرب يقرؤون على قراءة ورش عن نافع، وسبحان الله مع أن ورش هذا مصري الأصل، إن شاء الله أنت تقرأين على القراءة التي تريدينها والله عز وجل هو المستعان. يعني كان المفترض يا أخوان أن نقوم اليوم بشرح الجزء الخاص بالتفخيم والترقيق والراء وكل هذا، ولكن الوقت سبحان الله، ليس هناك مشكلة في أي رواية تحفظين يا أم أسماء لا بأس، يعني إن شاء الله تفقين الحفظ بأي رواية ولكن تثبتي عليها لا تغيري. إذا أردت أن تحفظي على قراءة ورش فهذا أقرب، وعلى حفظ فهذا أقرب كما تحبين، والأقرب حفظ، لأن الحفظ هذه القراءة شائعة بين الأقطار، فأي البلاد تذهبين ستجدين قراء حفص، ستجدين قراء حفص موجودون إن شاء الله عز وجل بإذن الله. ليس عليك تجهيز الطعام يا أسماء، ولكن لابد أن يكون هذا الطعام مما تطعمينه أنت وزوجك وأولادك، لابد أن يكون هذا الطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم. القرآن يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فاشترط هذه الأيام 3 على من لم يجد فقط، أما من وجد فواجب عليه إطعام، والناس يتساهلون في هذا الأمر، ويجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينجو كل واحد بنفسه إن شاء الله. نعم، ما تأكلينه؟ إن كنت تأكلين أرزا وبعض الخضر وبعض اللحوم فتصنعين وجبة لكل واحد، وجبة بها أرز مثلا، أو كما تأكلين أنت بالضبط، لابد من أوسط ما تطعمون أهليكم، لابد أن يكونها أن يكون هذا، لا أكون أنا أطعم من أفخر الطعام ثم آتي لهم بقوليات وما إلى ذلك، فهذا فيه يعني جور بعض الشيء. أنا أقول لك يا أختي كما تأكلين انظري يعني غالب طعام أهل البلد عندكم غالب الطعام كما تأكلون أنتم، تأكلون الأرز والخضر وما إلى ذلك، فتفعلين لهم كما تأكلين تماما من أوسط ما تطعمون. ليس يكون يعني في بعض الأحيان أنا أصنع طعاما فاخرا لمناسبة أو لظرف، هذا ليس أوسط الطعام، ولكن أوسط الطعام هو الحال الذي يكون طبيعي في طعامي الذي أطعمه أنا. كنت أقول لكم أن كان مقرر اليوم أن نشرح التفخيم، ولكن العدد أخوة تدخل ثم تخرج تدخل ثم تخرج، ويكون هذا في بعض الصعوبة الاستمرار في الشرح. فإن شاء الله عز وجل في يوم الاثنين القادم بإذن الله عز وجل من المحتمل أن يكون الدرس يعني نؤخره في الوقت بعض الشيء. إن شاء الله سنرسل لكم رسائلا إن كان هذا الأمر سيكون كذلك، سنؤخر الدرس ساعة، سيكون في الساعة الثامنة بإذن الله عز وجل. الدرس سيكون في الساعة الثامنة، ستناول بإذن الله عز وجل شرح التفخيم الترقيق وننتهي منه تماما حتى نكون قد اقتربنا من نهاية هذا الباب. وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا. معنى الروم، الروم هو الإتيان ببعض الحركة، الإتيان ببعض الحركة، وقال بعضهم ثلثها لنعرف كيف كان هذا الحرف. فمثلا حال الوقف، طبعا حال الوقف، فنحن نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا نقف على الرحمن الرحيم هكذا. الروم أن نأتي ببعض حركة الرحيم هذه الميم المكسورة، والروم لا يكون إلا في الكسر، الروم يكون إن شاء الله جيم في الكسر، فنقول الرحمن الرحيم هكذا، الرحمن الرحيم هكذا، نأتي ببعض الحركة الرحمن الرحيم هكذا، هذا هو الروم، وهو يسمعه القريب دون البعيد، يكون الروم في المكسور والمرفوع. فنقول يعني كما يقولون ورومهم كما وصلهم، فالروم كما في حال الوصل، إذا رفعت في الوصل فيكون يعني إياك نعبد وإياك نستعين هكذا، إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يشمل المبنيات أيضا ليس المعربات فقط، يعني يشمل يعني هذا سؤال في المستوى الثالث ليس في المستوى الثاني، ولكن على حال هو كما قلت لك هو ضعف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم الصوت فتسمع لها صوتا خفيا، هذا الصوت يسمعه القريب المصغي، القريب المصغي دون البعيد، والمراد بالبعيد البعيد عن القارئ في المسافة، أو الغير مصغي، غير مصغي لا يسمعه، ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل ذلك تنولا، ورومك هذا ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله. المرفوع هو المضموم يا أخي، المرفوع هو المضموم، تقصد المرفوع والمنصوب تقصد أظن، المضموم والمرفوع، المضموم يا أخي الحبيب، المضموم والمرفوع كما قلت أنت بارك الله فيك، لا يكون إلا في المضموم والمرفوع فقط. فالروم والإشمام أوجه هي اختيارية ولا شك، ليست إجبارية، ولكن إذا قرأت بها تثبت عليها، فلا يكون ذلك تبعا للهوى، أنت يعني لا تأتي به في آية ثم تتركه في آيتين ثم ترجع إليه في آية وهكذا، فإذا قرأت به فهذا يعني وارد، فهذا وارد، إلا أنك يعني لابد أن تحافظ على هذه القراءة وتثبت عليها. واللفظ في نظرك مثله، يعني الأفضل أن يأتي بالبيت من أوله، ورد كل واحد لأصله هذا هو أول البيت، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، فهذا هو معنى يعني هنا تتم المعنى، وهو أن ترد، وهو أن ترد في اللفظ في الكلمة، أنت تريد أن تنطق بالحرف كما ينبغي أليس كذلك، تريد أن تنطق به صحيحا ترده إلى أصله، أنت تريد أن تقول والأرض ولكنها تخرج منك والأرض الآ، فأنت لا تعرف كيف تنطقها فترجع إلى أصله إلى أصل الحرف، فأنت تقول آ ألف آ هكذا، فترده إلى أصله، واللفظ في نظيره كمثله. ثم هذا الحرف في داخل هذه الكلمة الحرف حينما أفرده وأرجع إلى أصله. بارك الله فيك.